أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهورا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الدوري حفظه الله: وأما الشاهد الثالث وهو أن الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكاذبين. كان الكلام في مناقشة دعوى صحة جميع حديث الكاذبين. قلنا إن هذه الدعوى تارة يناقش فيها من جهة المقتضي وتارة من جهة المعنى. أما من جهة المقتضي فيناقش فيها في دلالة كلام الشيخ الكليني على صحة دعوى جميع أحاديث كتاب الكافي. قلنا في هذه الجهة المناقشة من جهة المقتضي يوجد أمران. الأمر الأول ما ناقشه صاحب تنقيح المقال الشيخ عبد الله المعمقاني من أن عبارة الكليني تدل على أنه يورد الأحاديث الصحيحة ولا تدل على أنه لا يورد إلا الصحيح، وقد مضى الكلام في ذلك. الأمر الثاني ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، فقد ذكر أربعة أمور. الأمر الأول أن هناك 12 حديثا قد ذكرهم صاحب الكافي ولم تتصل تلك الأحاديث بالمعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، وقد ذكرنا تلك الموارد 12 وناقشنا فيها. ثم ذكر 3 أمور. الأمر الثاني أن الشيخ الكليني، الشاهد الثاني أن نفس الشيخ الكليني لم يكن يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي وقد مضى الكلام فيه، والشاهد الثالث وهو أن نفس الشيخ الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي، وقد قررنا هذا الأمر في الدرس السابق وبقي تقرير العبارة ولا بأس أن نذكره باختصار. الشاهد الثاني كان مقاله هكذا: إن الشيخ الصدوق لم يكن يعتقد بصحة أحاديث الكافي. ما الدليل على ذلك؟ ما الشاهد على ذلك؟ أمران. الأمر الأول أنه لو كان يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لأرجع السيد نعمة إلى كتاب الكافي، لأن السيد الشريف المعروف بنعمة طلب من الشيخ الصدوق كتابا لكي يكون مرجعا له. فلو كان الشيخ الصدوق يعتقد بصحة جميع أحاديث الكافي لرجعه إلى كتاب الكافي ولما كتب له كتاب من يحضره الفقيه. هذه الدعوة قد يناقش فيها بأن كتاب الفقيه يتضمن الأصول والفروع، بينما السيد العمال يريد كتابا عمليا يرجع إليه في مقام العمل، وبالتالي يريد كتابا مختصا بالفروع. هذا أولا. وثانيا إن كتاب الكاذبين يتضمن الروايات المتعارضة، بينما السيد الشريف أراد كتابا لكي يرجع إليه، فهو قد أراد كتابا خالا من الروايات المتعارضة، فكتب له الشيخ الصدوق كتابا خاليا من الروايات المتعارضة، ولذلك خلا كتاب من لا يحضره الفقيه من الروايات المتعارضة. إذا كان هناك مبرر لكتابة كتاب من لا يحضره الفقيه. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني في هذا الشاهد الثالث، وهو أن الشيخ الصدوق ذكر روايات وقال لم أروها إلا من طريق الكليني، فإن هذا التعبير فيه إشعار للتضعيف والتمريض. جوابه أن الشيخ الكليني أن الشيخ الصدوق في بداية كتاب من لا يحضره الفقيه نص على أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فالقارئ لهذه العبارة قد يتوهم أن جميع روايات كتاب الصدوق حاصلة، وبالتالي بما أن هذه الروايات لم يخرجها الصدوق إلا من كتاب الكافي، لازم عليه من باب الدقة ومن باب أمانة الناقل أن يعرض على أن خصوص هذا المورد في خصوص هذا الباب هذه الرواية لم يروها إلا الكليني، لأن هذه الرواية مستخرجة من عدة كتب ومن عدة فروق، فمن باب أمانة الناقل. واضح الشيخ الصدوق نص على ذلك، بل نقول ذكر الصدوق للرواية في كتابه يدل على صحتها لا على تمريضها. لماذا؟ لأن الصدوق نص أيضا أن ما في كتابه يفتي به ويرى أنه حجة فيما بينه وبين ربه تقدس ذكره. إذا ذكر الصدوق لهذه الرواية يدل على حجية هذه الرواية وأنه يرى أن هذه الرواية صحيحة، فذكرها يدل على العزم على صحتها لا على تفريطها. إذا الشاهد الثاني وهو أن الصدوق لم يكن يرى صحة جميع روايات الكافي ليس بصحيح. نقرأ هذا المقدار. وأما الشاهد الثالث وهو أن الصدوق لم يكن يعتقد بصحة جميع روايات الكافي، وإلا لو كان يعتقد بصحة جميع روايات الكافي لأرشد السيد الشريف إليه إلى الكافي بدلا من تأليف كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا الأمر الأول. الثاني، مضافا إلى ما في كلام الصدوق من الإشعار بعدم الصحة لقوله بعد أن نقل حديثا من الكافي ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، فالجواب أن السيد الشريف طلب كتابا خاليا من الروايات المتعارضة، والكافي ليس كذلك، لأنه روايات لأنه كتاب في جميع الروايات بما فيها المتعارضة، ولذا لم يذكر الصدوق الروايات المتعارضة في كتابه. مضافا إلى أن الكافي اشتغل على روايات الأصول دون من لا يحضره الفقيه، فإنه اختص بخصوص روايات الفروع، فتأليف الصدوق بكتابه لا دلالة فيه على عدم صحة الكافي عنده عند الصدوق. لازم نعم، قد يكون الفقيه لأنه لا يرى صحة جميع حديث الكافي، وقد يكون لا، لأن الغرض يتحقق بتأليف كتاب الفقيه. هذا تمام الكلام في مناقشة الأمر الأول، مناقشة الأمر الثاني. وأما ما ذكره الصدوق حول الرواية المشار إليها فلا يستفاد منها ذهابه إلى القول بعدم الصحة، ولا إثارة في عبارته لذلك بعدم صحة الرواية. فإنه قال أن ذكر الرواية قال ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته هذا الحديث إلا من طريقه ولد محمد بن يعقوب وإنما قال ذلك مراعاة لأمانة النقل والضبط فيه لأنه صرح في أول كتابه لأن له طرقا متعددا إلى رواياته يعني إلى الروايات التي ذكرها في كتاب من لا يحضره الفقه يقول هكذا وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع إذا تأتي إلى هذا المورد تتوهم أنه من ضمن هذه المعارف وحيث أن هذه الرواية ليس لها إلا طريق واحد نبه على ذلك أن لها طريقا واحدا لئلا يتوهم أن لها طرقا متعددة كسائر الروايات الأخرى على أنه قد يقال إن ذكر الصدوق لها لهذه الرواية والاستدلال بها هذه الرواية لإدراك الحكم الشرعي أمارة وعلامة على أن هذه الرواية معتبرة عند لماذا؟ لأنه نص أن جميع ما فيه أفشي به وأرى أنه حجة فيما بيني وبين ربي فقد تصدقه ولا سيما مع تصريحه في أول كتابه بأنه لا يذكر من الروايات إلا ما هو حجة بينه وبين الله فلا يستفاد من كلام الصدوق عدم الصحة إن لم يكن العجز يعني إن لم يكن أننا نستفيد الصحة من ذكر الصدوق لهذه الرواية هذا تمام الكلام في الشاهد الثالث واتضح أنه ليس بتعام بقي الكلام في الشاهد الرابع وهو الشاهد الرابع أن نفس الشيخ الطوسي شيخ الطائفة لم يكن يحدث بصحة جميع الروايات الكافية لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي ذكر عدة روايات من الكافي وناقش فيها ورمى بعض هذه الروايات لضعف السند فلو كان يرى صحة جميع أحاديث الكافي لما ناقش الشيخ الطوسي في التهذيب والانتصاب بعض روايات الكافي واضح والجواب هذا لا يدل على المدعى لماذا؟ لعدة أمور أولا نحن نسلم أن الشيخ الطوسي ناقش في بعض روايات الكافي لكنه ناقش في أربع روايات فقط هذه الروايات الأربعة وردت في مورد التعارض يعني روايتان متعارضتان إحدى الروايات المتعارضة ناقش الشيخ ورماها بضعف السند فإذا الشيخ الطوسي لم يناقش في جميع الروايات التي نقلها عن الشيخ الكليني وإنما ناقش في خصوص أربع روايات متعارضة وردت مورد التعارض هذا أولا وثانيا إن مناقشة الشيخ الطوسي مبنائية تعتمد على مبنى فإنه في الروايات المتعارضة ما العمل هل نقول بالتخيير أو نقول بالترجيح الشيخ الكليني رضوان الله عليه كان للنقل والتخيير تدعيه ما أخذت من باب التدين والسعاق بينما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه مبناه الترجيح يعني ترجح احدى الروايتين اذا وجدت المرجحات فاذا هناك خلاف مبنائي بين الشيخ الكليني وبين الشيخ الطوسي الشيخ الكليني يرى التخيير والشيخ الطوسي يرى الترجيح كما ان هناك خلاف مبنائي بين الشيخ الطوسي وبين الكليني في نفس المرجحات فإن الكليني يرى أن المرجحات هي الثلاثة وفقط وهي أولا موافقة الكتاب ننظر هل هذه الرواية عليها شاهد من كتاب الله أو لا إذا كان عليها عملنا بها وإلا فلا المرجح الثاني إن لم تكن الرواية على شاهد من كتاب الله، فإن كان القرآن لم يتطرق إلى هذه الحيثية. ننظر إلى ما فعلت العامة، فإن الرشد في خلافهم، فما خالف العامة يؤخذ به، وما وافق العامة يضرب به عرض الجدار. إن لم يكن على الشاهد في كتب العامة، يعني هذه الرواية لم يوافقها العامة ولم يخالفها، العامة مختلفين فيها. ننظر إلى ماذا؟ إلى المرجح الثالث وهو الشهرة. خذ بمن سهر بين أصحابه. هل يوجد مرجح رابع أو لا؟ الشيخ الكليني اكتفى بهذه المرجحات الثلاثة. الشيخ الطوسي ذكر مرجحا رابعا وهو التمييز بلحاظ صفات الراوي. فلو كانت إحدى الروايتين المتعارضين يرويها عدل والأخرى يرويها ثقة، مدّم خبر العدل على خبر الثقة، أو كانت إحدى الروايتين يرويها ثقة والأخرى يرويها راو ضعيف، فإنه يقدم خبر الثقة عن الخبر الضعيف. ولذلك الشيخ الطوسي ناقش في وضوح الروايات المتعارضة في مقام ذكر المرجح، قال هذه الرواية ضعيفة السند وتلك قوية السند، فتقدم الرواية القوية والصحيحة على الرواية الضعيفة. فتقديمه ليس من باب ماذا؟ عدم الحجية، وإنما تقديمه من باب بيان المرجح في مقام التعارض، والتعارض فرع الحجية يا مولانا. لو لم يكن يرى أن هذه الرواية حجة لما عارضت تلك الرواية الأخرى الصحيحة. واضح أو لا؟ متفقين هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن ننقض عليك. ماذا تقول في بعض الموارد، بعض الروايات في الكافيين يمكن المناقشة في ظاهرها ويمكن رميها بالضعف؟ إلا أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد استدل بها، مما يعني أنه مؤمن بحجيتها. فمع أنه يمكن الإيراد على ظاهر هذه الرواية، إلا أننا نجد أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد استدل برواية الكليني، مما يعني أنه يرى حجية جميع الروايات الكافية التي أوردها الشيخ الكليني رضوان الله عليه. واضح؟ إذا الشاهد الرابع الذي ذكره السيد الخويلد لا يمكن المتعارض عليه، وبالتالي يتم الأمر الثاني. وبالتالي نحن قلنا إن المناقشة، إن مناقشة الدعوة صحت جميع أحاديث الكافيين من جهتين، من جهة المقتضي ومن جهة المانع. من جهة المقتضي نناقش بأمرين، الأول ما ذكره الشيخ المامقاني، والثاني ما ذكره السيد الخوئي بشواهده الأربعة. اتضح عدم تمامية ما ذكره الشيخ المامقاني وعدم تمامية الشواهد الأربعة للسيد الخوئي. إذا الإشكالات التي أوردت على دلالة عبارة الشيخ الكليني، الإشكالات التي أوردت من جهة المقتضي ليست تامة، فإذا دلالة عبارة الشيخ الكليني على صحة جميع أحاديث الكافي تامة لا نقاش فيها. يبقى الكلام في الجهة الثانية وهي المناقشة من جهة وجود المانع. واضح إن شاء الله؟ اقرأها بالمقدار. وأما الشاهد الرابع وهو أن الشيخ الطوسي قدس سره لم يكن يعتقد بصحة جميع الروايات الكافية لمناقشته الشيخ الطوسي بعض رواياته روايات الكافية في كتابه التهذيب والاستبطان ووصله بعض الرواة بالضبط. فالجواب أن ذلك ويصح على الشيخ أنه ضعف بعض الرجال الواردين في روايات الكافي، إلا أنه لا دلالة فيه على المدعى، لا دلالة في هذا التضعيف على المدعى، وهو أن الشيخ لم يكن يؤمن بصحة أحاديث الكافي. وذلك أولا إن مناقشة الشيخ إنما جاءت في الروايات المتعارضة دون غيرها دون الروايات السالمة من المعارضة. ثانيا إن النقاش أبنائي لأن الشيخ الكليني يذهب إلى التفريع في مقام التعارض، وأما الشيخ الطوسي فإنه يذهب إلى الترجيح دون التفريع. واضح ولا؟ التفريع تعمل إما بهذه الرواية أو بتلك. مع اختلاف بينهما بين الشيخ الطوسي والشيخ الكليني في المرجحات، لأن الكليني يكتفي بالثلاثة، آية ثلاثة، موافقة الكتاب ومخالفة العامة ولا تزيد الشهرة بين الأصحاب. دون الشيخ فإنه يتعدى إلى غيرها، غير الثلاثة، في التلبيس بصفات الراوي، أنه إذا كان راوي إحدى الروايتين عدل والآخر ضعيف ترجح رواية العين، يعني تأخذ برواية الأعدل والأوسط والأوهى. ثالثا إن الشيخ ربما يستدل في بعض الموارد ببعض روايات الكافي، مع أن هذه الروايات بحسب الظاهر قابلة للنقاش، ويستفاد من ذلك من استشهاد الشيخ بعض الروايات التي يمكن أن يناقش فيها عدل المدعى، وهو أن الشيخ الطوسي يرى ضحك لأحاديث الكافي، عكس المدعى دعواه أنه لم يكن يرى صحة لأحاديث الكافي، ما هو عكسها أنه يرى صحة لأحاديث الكافي. هذا مضافا إلى أن الشيخ لم يناقش إلا في أربعة موارد من روايات الكافي، وكلها في حالة التعارض، وكلها في حالة التعارض، والنتيجة أن كل ما أشكل به على الكافي من جهة المقتضي مشهور، وعبارة الكليني ظاهرة بل كالصريحة في أن روايات كتابه صحيحة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في جواب الإشكالات من جهة المقتضي، من جهة دلالة العبارة، عبارة الكليني على المدعى. يبقى الكلام في مناقشة هذه الدعوة من جهة وجود المانع. ما هو المانع؟ نقول كلام الكليني من أنه جاء بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام في كتابه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مرادا الصحة عند المتقدمين، وإما أن يكون مراده هو الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين يعني احتفاظ الخبر بفرائض توجب العلم أو الإطمئنان بصدور الخبر عن العلم عليهم السلام، وأما الصحة عند المتأخرين فهو عبارة أن يكون جميع رواة السند عدولا إماميا، أو لا أقل نقول حجية خبر الواحد، يعني نقول حجية خبر الواحد الثقة الأعلى من خبر العدل ومن خبر الثقة ولو لم يكن عدلا إماميا. إذا نريد أن نناقش هذه الدعوة على كلا المبنيين، إما على مبنى الصحة عند المتقدمين، وإما على مبنى الصحة عند المتأخرين. نشرع أولا، نقول على كلا المبنيين لا يمكن مناقشة هذه الدعوة، سواء التزمنا أن مراد الشيخ الكليني من الصحة الصحة عند المتقدمين أو الصحة عند المتأخرين، فإن هذا المانع الذي أورد ليس بمانع. كيف ليس بمانع؟ يسوعها الشيخ الجاوري ببحث طويل ومفصل يتكلم أولا عن الشق الأول، يقول لو التزمنا أن المراد بالصحة هي الصحة عند المتأخرين، يعني حجية خبر الواحد الثقة، يعني المراد بالصحة هو هذا أن الخبر جامع لشرائط الحجية كخبر الثقة أو خبر العين. المستشكل يقول لو تطبقنا كتاب الكليني لوجدنا أن فيه بعض الروايات المرسلة لوجدنا أن فيه بعض الروايات التي هي أرواد عرفوا بالضعف والكذب كابن البخاري. واضح ولا؟ وبالتالي لو حملنا كلام الكليني العمل بالآثار الصحيحة، لو حملنا الصحة على أن يكون الخبر جامع بشرائط الحجية، لا يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ الكليني. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يقول لو التزمنا بكلمات المتأخرين أيضا يمكن أن نلتزم بدعوى صحة جميع أحاديث الكافي، حتى لو كان فيه روايات مرسلة أو روايات ضعيفة. كيف تزم؟ يقول كتاب الكافي رواياته على نحو، النحو الأول هي الروايات المسندة والتي يكون جميع رواة السنة فيها عدول أو ثقة، وبعبارة أخرى تلك الأسانيد الجامعة لشرائط الحجية. وهذه النقطة لا خلاف فيها بيننا وبين المخالف لدعوى صحة جميع أحاديث الكافي، فإننا نؤمن بصحتها، وهو أيضا يؤمن بصحتها من بعض اجتماع شرائط الحجية في هذه الرواية. يبقى الكلام في الروايات التي هي مرسلة أو فيها بعض الرواة المضعفون، نحن نقول أنها صحيحة والمخالف يقول أنها ضعيفة، نريد أن نخرج هذا. وأما الروايات المسندة التي رواتها جامع لشرائط الحجية، واضح ولا؟ فهذه مورد اتفاق هذا القدر المتأكد، نريد القدر الذي فيه خلاف، وهي الروايات المرسلة أو التي هي رواة تضعف. الشيخ الداوري يقول إن الشيخ الكليني رضوان الله عليه هو من نقاد الأخبار، وكانت الروايات والأصول والكتب والمصنفات معروفة ومشهورة، وعلى الرغم من ذلك تتبع الرجل مدة 20 سنة وانتقى خصوص الروايات المستخرجة من الكتب المعتمدة، مثلا كتاب يونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام عليه السلام وقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، مثل كتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الإمام عليه السلام وأمضاه. إذا رواية مستخرجة من كتاب يونس بن عبد الرحمن أو من كتاب الحلب الذي أمضاه الإمام، حتى لو الرواية مرسلة أو فيها نسل مضعف، تعمل بها أو لا تعمل؟ تعمل بها، لأن الإمام عليه السلام قد أمضاها. وبالتالي يقول الشيخ الداوري حفظه الله إن بعض روايات الكافي وإن وقعت مرسلة أو وقع فيها من فيه كلام كمن اتهموا ورموا بالغلو أو الكذب أو الضعف، إلا أن هذه الروايات روايات قد استخرجها الكليني من كتب مشهورة معروفة لا تحتاج إلى رسمان. فالشيخ الكليني نظرا لقطعه واطمئنانه بصحة هذه الأحاديث لم يرد إلا سند أو سندين أو ثلاثة من باب التيمن والتبرع، وإلا هو لا يحتاج إلى ذكر السند، لأن الرواية الصحيحة هو أصلا لا يحتاج إلى ذكر السند، وإنما ذكر السند من باب التبرع والتيمن، يذكر الأسانيد من باب هكذا حتى لا تقع في حد الأرسال أو من باب التبرع. قد تشكل الأخوة إذا كان الكليني عنده للرواية الواحدة قرب 10 أسانيد أو 20 سنة، لماذا لم يذكر جميع الأسانيد وإنما ذكرت سند واحد. الجواب هذا من باب التبرك، وإن الرواية صحيحة سواء ذكر سندا واحدا أو عدة أسانيد. سؤال آخر، قد تقول إذا كان الكليني أراد أن يذكر سند واحد وهذه الرواية يقترب إليه خمسة أسانيد أو عشرة أسانيد، بعض هذه الأسانيد تامة وبعض هذه الأسانيد ضعيفة أو مرسلة، لماذا ذكر المرسلة وترك المسندة؟ أو ذكر المسندة التي هي رواة رموز الضاع وترك المرسلة التي هي رواة ثقة؟ نقول هذا بعدة أمور، أحيانا ذكر السند الضعيف من باب قلة الوصاحب يا مولانا، إذا رواية يروي الوصاحب فيها من بداية السند إلى الإمام عشرة غير إذا الرواة فيها ثلاثة، قلة الوصاحب توجب قوة الرواية لأن احتمال الاشتباه في نقل المضمون أقل. إذا مضمون واحد يروي خمسة نصف عشر غير مضمون واحد يروي اثنان نصف عشر فقلة الوصاحب لا اعتبار. قد يكون مو من جهة قلة الوصاحب، من جهة علو الإسناد، هذه الرواية وإن كان فيها واحد ضعيف لكن فيها اثنين من أدلاء الصاحبة، فيها زرارة وفيها جميل بن دراج، زرارة أبقى الأولين وجميل أبقى الأواخر ومن أصحاب الإجماع. فلذلك نظرا لكون السند أعلائه هذا السند عالم، نجد الشيخ الكليني قد ذكر هذا السند ولم يذكر ذاك السند. واضح هذا؟ والخلاصة يا مولانا أن الشيخ الكليني بعض الروايات المرسلة وبعض الروايات التي فيها ضعيف ذكرها وذكر السند من بعد التيمن والتبرك، وإلا هو ما يحتاج إلى السند لأن هذه الكتب مشهورة ومعروفة. والله لا، هذه الدعوة أوجدها على مدعية. نحن نستطيع أن نجزم أنه في الجملة بعض روايات الكافي من جملة من كتب مشهورة، أما كل رواية رواية كل رواية رواية من روايات الكافي هي مستخرجة من كتاب مشهور ومعروف، هذا لا يمكن المساعدة عليه. ثم بعد ذلك الشيخ الداري حفظه الله يذكر عدة شواهد مؤيدة لهذه الدعوة. الشاهد الأول هو هذا، والباقي نقرأ على قرار المضرب باقي قرار. الشاهد الأول يقول نحن نلاحظ أن الكليني أحيانا في سند واحد ويذكر مثال، يقول معاوية بن عمار له كتاب الحج، والكليني ذكر 150 رواية من أصل وكتاب معاوية بن عمار في الحج، لكن رواه أحيانا في رواية يذكر إلى إسحاق بن عمار إلى معاوية بن عمار وإسحاق بن عمار، يذكر ثلاثة أسانيد وأحيانا يذكر سندين وأحيانا يذكر سند، وأحيانا هذا السند لا يذكر رأسا هي مقر مباشرة عن معاوية بن عمار، مع أنه 250 مورد كله ينقل من كتاب معاوية بن عمار. هذا شاهد على أنه ينقل من باب التبرع، هو لا يحتاج إلى سند لكتاب معاوية بن عمار لأن هذا الكتاب مشهور ومعروف لا يحتاج فيه إلى طريق وإلى سند. واضح أو لا؟ لكنه أحيانا يذكر سند، أحيانا ما يذكر سند، رأسا ينقل عن معاوية بن عمار، وأحيانا ينقل عن الشخص الذي قبل معاوية بن عمار، أحيانا يذكر شخصا، أحيانا يذكر ثلاثة، أحيانا يذكر سند، أحيانا سندين، أحيانا ثلاثة أسانيد، مما يدلل على أن الشيخ الكليني كان من باب التبرك. وهكذا في غير كتاب معاوية بن عمار، هذا في كتاب معاوية بن عمار في كتاب الحج، وإلا معاوية بن عمار عنده غير كتاب الحج، والسلام والسلام. واضح ولا؟ هذا الشاهد الأول، والشاهد الثاني إن شاء الله نتكلم فيه، نقرأ هذا المقدار. لكن خلنا على الخاص، نحن الآن فين؟ كلامنا الآن في مناقشة دعوة صحة جميع أحاديث الكافي من جهة وجود المانع. من جهة وجود المانع نقول إما أن يكون المراد الصحة عند المتقدمين أو عند المتأخرين. نحن الآن نقول لو سلمنا أن المراد هو الصحة عند المتأخرين، أن الخبر جاء لكراهة الحجية، لا يمكن مناقشة هذا المبنى. واضح ولا؟ وذكر الدعوة، والآن نحن بصدد ذكر شواهد عليها. إذا انتهينا من الشواهد نقول حتى لو التزمنا بأن المراد بالصحة هي الصحة عند المتقدمين، أن الخبر محفوظ بقراءة تفيد الصحة، الإطمئنان بالصدور أو العلم بالصدور أيضا لا يرد الإشكال. اقرأ هذا المقدار. وأما عن الإشكال من جهة وجود المانع، وهو أن إخبار الكليني بصحة رواياته لا يخلو من أحد أمرين، إما من جهة واجبيتها عن اشتمالها لشرائط الحجية، يعني جميع قوم جميع رواة السند وجود إمامية أو ثقات وإن لم يكونوا من الإمامية، وإما من جهة وجود القرائن الدالة على الصحة، يعني الصحة عند المتأخرين المتقدمين. والأول معلوم العدم، أن جميع روايات الكافي واجدة لشرائط الحجية معلوم العدم. لماذا معلوم العدم؟ لأننا بالوجدان نجد بعض الروايات مرسلة، أو بعض الرواة رموز الضعف والكذب، وعرف أولا. بالتالي هذا الأمر الأول، أن كل رواية رواية من روايات الكافي واجدة لشرائط الحجية، هذا الكلام معلوم العدم. والثاني صح عند المتقدمين، أن الأخبار محتسب القرائن توجب العلم بالصدور أو الإطمئنان غير مفيد. لماذا؟ لأنه حث واجتهاد من قبل منه الكليني، وهو غير حجة علينا لعلم معرفتنا بتلك القرائن. يعني اطمئنان الكليني بوجود قرائن حجة عليه وليس بحجة علينا. لو وصلت تلك القرائن التي كانت عند الكليني إلينا لربما لم نطمئن بصحة جميع أحاديث الكافي، فاطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا. واضح. فالجواب أننا يمكننا أن نختار الأول. ما هو أن نختار الأول؟ يعني من جهة واجبية الأخبار لشرائط الحجية. شوف، يمكن أن نختار الأول ويمكن أن نختار الثاني. هذا ويمكن أن نختار الثاني. كده بيجي وين الآن صفحة 91 نتكلم بناء على اختيار الرأي الأول، وهو الصحة عند المتأخرين. لا المتأخرين، ولا قدم الكلام عن المتأخرين. بيجي إن شاء الله نختار الأمر الثاني صفحة كم؟ صفحة 96. روحي يا صفحة 96 مكتوب بالخط الوارد. ويمكننا اختيار الأمر الثاني، يعني الصحة عند ماذا؟ عند المتقدمين. يقول هو عند الكليني حسب صحة روايات كتابه لوجود قرائن. واضح إن شاء الله. فمو تنسين من صفحة 96 هذا في الثقة الثانية. الآن من صفحة 91 إلى 96 يتكلم عن الثقة الأول، الصحة عند المتأخرين أن يكون الخبر جامعا لشرائط الحجية. يقول بناء عليه أيضا نقول ماذا؟ صحة جميع روايات الكليني صحيحة. فالجواب أننا يمكننا أن نختار الأمر الأول ونقول إن الروايات الموجودة في كتاب الكافي وإن لم يكن بعضها واجدا لشرائط الحجية لكونها مرسلة أو لضعف في سندها بجهالة الراوي ونحو ذلك، جهالة أو ضعف أنه كذاب معروف بالكذب، إلا أن الكليني قد أخذها من الكتب والأصول المشهورة المعتمد عليها، وهي لا تحتاج إلى النظر في أسنادها، لأن بعضها عرض على الإمام عليه السلام وصححه ككتاب يونس وكتاب الحلبي وغيرهما على أن له طرقا كثيرة إليها، وإنما ذكر طريقا واحدا فقط لأجل التيمم والتبرد أو إخراجها عن حد الإرسال. الرواية مسندة وليست مرسلة حتى لو كان الراوي ضعيف، ولم يكن نظره إلى كيفية السند أنه صحيح أو ضعيف، وإنما ذكره للسند الضعيف دون الأقوى فهو لجهاد كقلة الوصائف الوصائف قليلة وليست كثيرة أو علو السند أو نحو ذلك. واضح إن شاء الله. ويشهد على ذلك أمور. الأمر الأول تشهد إلى هذه الأمور. الأمر الأول أن الذي يظهر من ملاحظة الكتاب أن الكليني قد يذكر طرقا متعددة إلى شخص في مورد ويقتصر على بعضها في مورد آخر، فمعناه أنه ما يحتاج لكل الطرق أصلا حتى إلى طريق ما يحتاج، وإنما من باب التبرد. فمثلا نقل عن معاوية بن عمار في كتاب الحج ما يزيد على 150 رواية، وفي هذه الرواية تارة ينقل عنه بلا واسطة، كما في باب الاستراحة في الساعة وفي باب جلود الهادي مورد واحد. ينقل بلا واسطة عن معاوية بن عمار قال الصادق عليه السلام، وتارة يذكر طريقه طريق الكليني إلى معاوية بن عمار. ففي أكثر الموارد يقول علي بن إبراهيم عن أبي هذا الشق، ومحمد بن إسماعيل عن الفائل عطول بن شاذان هذا الشقتان الثلاثان المقصود يقول جميعا، يعني أبو أبو علي بن إبراهيم أبو إبراهيم بن هانسي والفضل بن شاذان جميعا عن من؟ عن صفوان بن يحيى، مو عن صفوان ويحيى هي خطأ مطبعي، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير هي اثنينهم عن معاوية بن عمار. السند الثاني وفي بعضها يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن معاوية، وفي بعضها يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، وفي بعضها يقول ابن أبي عمر عن معاوية. شوف يحدث أحيانا لدى البداية لدنا. وفي بعضها يقول عنه عن معاوية، عنه يعني عن ابن أبي عمر عن معاوية. وفي بعضها يفصل ويقول لقد هجم ثلاثة أسلام، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر هذا واحد، ومحمد بن إسماعيل يعني عن محمد بن إسماعيل هذا الشيخ الكليني، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن أحياء وابن أبي عمير أي الثاني، وعدة من أصحابنا يعني الكليني عن عدة من أصحابنا أي الثالث، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعد، عن فضل بن أيوب، ومحمد بن عيسى جميعا آخر الثلاثة. من هو آخر الثلاثة؟ حماد بن عيسى هذا واحد، صفوان بن أحياء وابن أبي عمير أي اثنين، ابن أبي عمير في السند الأول هي ثلاثة، جميعا هي ثلاثة يروون عن معاوية. واضح السند. هذا وطرقه في كتاب الحج إلى معاوية أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة، والمستفاد أنه لا تنافي بين اختصاره وتفصيله في الطرق، ولا فرق بين الطريق المفصل والمختصر، فإن طرقه إلى حج الكتاب معروفة وكثيرة. وكتاب الحج هذا معروف رواه الأكابر إلى أن وصل إلى المشايخ الثلاثة الكليني والصدوق والطوسي، على أن كتاب الحج لمعاوية بن عمار من الكتب المعروفة، وقد رواه جمع من أصحاب الثقة كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب وحماد بن عيسى ومحمد بن مسكين، أي كلهم من أصحاب الإجماع ما عدا محمد بن مسكين ثقة لكن مو من أصحاب الإجماع وغيرهم، ورواه عنه الثقات عن معاذ بن عمار، الثقات ايضا كابراهيم بن عازم والفضل بن شعبان والحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد وموسى بن القاسم ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب وغيرهم، كلهم من الثقات كما يظهر من النجاشي، يظهر من النجاشي ان هؤلاء الثقات رواه كتاب معاذ بن عمار. الى ان وصل كتاب معاذ بن عمار الى المشايخ الثلاثه، منهم محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن حزق الطوسي ومحمد بن علي بن حسين الصدوق. ولذلك تراهم يختلفون في ذكر مشايخ الإجازات نقل أحاديث كتابه، يعني الكليني ينقل عن شيخ والصدوق ينقل عن شيخ آخر والطوسي ينقل عن شيخ آخر يتعدد الطرق. وكان كتاب الحج موجودا عند البرقي ونقل البرقي عنه عن كتاب الحج في محاسن كتاب المحاسن بعدة طرق. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. شكرا. الشاهد الأول الشاهد الثاني يأتي عليه السلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.